بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتيب العظيم الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي لخص فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان قد بلغ بنا السير إلى الفصل الثاني، وهو فصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على إثبات الصفات لله تعالى. وقدم لهذا الفصل مقدمة نافعة بيّن من خلالها تعريف السنة ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها بالقرآن الكريم، وما هي الشروط والضوابط التي نعتمد عليها في الاعتماد على الأحاديث في استنباط الأحكام. وهذا قد تحدثنا عنه في الحصة الماضية، في ذن فندخل مباشرة لدراسة الأحاديث النبوية التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله من أجل أن يثبت عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة النزول، وهي صفة فعلية لله سبحانه وتعالى ليس لها سبب معلوم، ليس لها سبب معلوم، لأنه مر معنا في تقسيم الصفات أن الصفات إما أن تكون ذاتية، وهي التي لا ارتباط لها بالمشيئة، وإما أن تكون فعلية، وهي التي لها ارتباط بالمشيئة. وهذه الصفات التي لها ارتباط بالمشيئة منها ما يكون لها سبب معلوم كالرضا والغضب والسخط والانتقام، ومنها ما ليس لها سبب معلوم، ومنها النزول، ومنها النزول، ومنها كذلك الاستواء على العرش، الاستواء على العرش. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بالله، وهذه لا يجادل فيها أحد ولا يماري فيها أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله، فلا يمكن لأحد بعده أن يكون أدرى وأعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا من غيره. بيان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهو أدرى بالأسلوب الذي يريد أن يؤدي به المعنى المراد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو أشد الناس بيانا وأحسن الناس بيانا. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. ما معنى أوتيت جوامع الكلم؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا، فيجمع المعاني العظيمة الكثيرة في الألفاظ القليلة البديعة الجميلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاز على الأمرين، هو أعرف الناس بالله، وهو أحسن الناس بيانا، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل ربنا. فينزل هذا فعل، وربنا هو الفاعل، يعني أن الذي قام بالنزول هو الله سبحانه وتعالى. فهذا نأخذ منه عقيدة ثابتة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ينزل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بالله، وهو أحسن الناس بيانا وفصاحة وبلاغة. إذن هذه العقيدة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، فيثبتون لله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون. فأهل السنة والجماعة إثباتهم لهذه الصفة، وهي صفة النزول، خالية من التعطيل كالجهمية. الجهمية كيعطلوها الصفة أصلا، تقول لك الله تعالى لا ينزل. ولا يحرفون كفعل بعض المعطلة الذين لا يعطلون الصفة مباشرة، ولكن يحرفونها عن مدلولها، يحرفونها عن مدلولها، تقول لك النص صحيح لا يمكن أن نطعن في إسناده لأنه متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهذا هو النهاية في الصحة، هذا هو النهاية في الصحة بالنسبة للأحاديث. إذن فلا مطعن في إسناده، مدام أنه لا مطعن لإسناده فنلتف عليه بنوع من التحريف. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قال لك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، أي ينزل أمره، ينزل أمره، أو تنزل رحمته. قال لك ماشي الله تعالى هو الذي ينزل، وإنما ينزل أمره أو تنزل رحمته. بناء على ماذا؟ بناء على واحد القاعدة في اللغة العربية كتسمى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، يعني يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه. يعني تقول مثلا: جاء غلام زيد، فتحذف غلام اللي هو مضاف وتقيم المضاف إليه مقامه، فتقول جاء زيد، وأنت تقصد جاء غلامه. يعني أنت تقول في الكلام ديالك جاء زيد، وأنت لا تقصد جاء زيد، وإنما تقصد جاء غلامه، فحذفت المضاف اللي هو غلام، وأقمت المضاف إليه مقامه، وأعطيته إعرابه، فزيد كان مجرورا فأصبح مرفوعا، فأصبح مرفوعا. يعني فقال لك حتى هنا بدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينزل أمر الله، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة يعني، فقال ينزل ربنا، بدل يقول ينزل أمر ربنا قال ينزل ربنا، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. الجواب على هذه الشبهة أن هذه القاعدة العربية صحيحة من حيث المبدأ، قضية حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هو صحيح من جهة اللغة العربية، ولكن لا بد من قرينة ودليل يشير إلى حذف المضاف. خص ما يمكنش تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه إلا إذا كانت هناك قرينة ودليل. خص لابد يكون دليل يقول لك أودي هنا راه كان واحد المضاف يعني محذوف، كان واحد المضاف محذوف. إذن فين هي القرينة هنا؟ واش جاء في هذه الروايات، يعني روايات هذا الحديث والأسانيد التي روت هذا الحديث، واش كاين فيها في شي واحد الرواية شي دليل أو شي كلمة تشير إلى أن هنا المقصود أمره وليس المقصود هو؟ كاين شي رواية بهذا النوع؟ لا، الحديث هو متواتر، بمعنى روي بطرق كثيرة، وهذه الطرق الكثيرة أحالت العادة تواطؤ رواتها على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في واحد من هذه الروايات على كثرتها، ليس في واحد من هذه الروايات الإشارة إلى أن المحذوف هنا هو أمر الله، بل كلها فيها ينزل ربنا. إذن اعتماد هذه القاعدة في هذا النص هذا تحريف، غير ما غاديش يجي يقول لك أنا كنعطل النص مباشرة، لكن تا يجيب هذه الشبهة يقدم بها، يأتي بكلمة حق ويقصد بها معنى باطلا، يأتي بكلمة حق ويقصد بها معنى باطلا. إذن قال يعني هذا نوع من أنواع التحريف. كي اللي قال لك تنزل رحمته، ليس الله تعالى هو الذي ينزل ولكن رحمته التي تنزل، وهذا كذلك بناء على قاعدة حذف المضاف، ويقال فيها ما قيل في نزول الأمر. ثم مما يشكل على هذا التفسير، أو بالأحرى ما نقولوش تفسير نقوله تحريف، مما يشكل على هذا التحريف واش الأمر ديال الله تعالى، وملي تنقولوا الأوامر راه مقصود بها الأوامر الكونية والشرعية، ورحمة الله يالله كتلغى في الثلث الأخير من الليل، يعني حديث كيتحدث لنا على الثلث الأخير، على زمان مقيد، ما كيهضرش على زمان مطلق، يعني يهضر على زمان مقيد. واش الأمر ديال الله تعالى تينزل غير في الثلث الأخير ما سواه، ما كاينش أمر كينزل من عند الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، الأمر ديال الله تعالى ينزل بالليل والنهار، والرحمة كذلك تنزل بالليل والنهار، فلا اختصاص لها بالثلث الأخير من الليل. إذن فهذا قول باطل. ويجاب عن هذا الأمر كذلك بجواب آخر أجاب به بعض العلماء. واحد العالم كان يتناظر وكيتناقش مع واحد من أهل الكلام الذين يحرفون معنى هذا الحديث ولا يثبتونه كما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ماذا تصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا؟ قال ينزل أمره، يعني لا ينزل هو، ينزل أمره. فماذا قال له هذا العالم؟ قال له أنت لا تؤمن أصلا بالعلو، أنت لا تؤمن أصلا بالعلو، أنت ما عندك شي حاجة لفوق باش تنزل، أنت كتأمن بأن الله في كل مكان، وفعلا لكي أحرف هذا الحديث عقيدته في العلو أن الله في كل مكان. إذن علاش هذا الحديث غادي تجي تقول ينزل أمره؟ إذن هو الفوق، يعني ضمنيا أنت غادي تعترف بصفة العلو، وهو أصلا لا يعترف بها ولا يؤمن بها، عنده بأن الله لا يوصف بالعلو وإنما يوصف بأنه في كل مكان. فقال له أنت ما عندك شيء فوق حتى تقول ينزل الأمر من عند الله تعالى، فكان هذا إلزاما لهذا المتكلم بأن يقر أولا بالعلو، وإلا قر بالعلو راه طريقة إثبات العلو هي طريقة إثبات النزول، داكشي باش تثبت هو العلو غادي نثبتو به كذلك النزول. إذا أثبت العلو على أنه صفة من صفات الله تليق به ولا تشابه المخلوقات، فكذلك النزول صفة من صفات الله تليق به ولا يعني ولا تتنافى ولا يعني فيها وليس فيها تشبيه وليس فيها تمثيل لصفات المخلوقين. إذن هذا واحد المذهب من مذاهب التحريف لهذا الحديث. مذهب آخر من مذاهب التحريف لهذا الحديث قالوا الذي ينزل ملك وليس الله سبحانه وتعالى. قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، مش الذي ينزل هو الله عز وجل، الذي ينزل هو ملك. وهذا الكلام باطل، لأن هذا الحديث على كثرة رواته ليس فيه أدنى إشارة إلى أن الملك هو الذي ينزل، إلى أن الملك هو الذي ينزل. إذن قال العلماء إذا كان النازل ملكا فهل يليق بالملك أن يقول مناديا من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه؟ واش الملك من حقه يقول هكا؟ ليس من حقه، يعني يتقمص هو شخصية رب العالمين، الملك لا يليق به ذلك. كون كان ملك هو اللي غادي ينزل، غادي ينزل ينادي بأمر من الله ويسند الخطاب إلى من؟ إلى الله، ولا يسنده إلى نفسه. إذن فهذا الحديث نفسه يبطل أن يكون النازل ملكا، بل النازل هو الله سبحانه وتعالى، النازل هو الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء إن حديث النزول لا يعني أن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أن السماوات الأخرى تكون فوقه. قال لك ماشي معناه إلا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا معناه أنه يصبح داخل طبقات السماء، فالسماء الدنيا تحته والسماوات الست فوقه. قال لك هذا لا يقول به أحد من أهل العلم والإيمان، بل الله سبحانه وتعالى أثبت في نص محكم أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأثبت في نص محكم بأنه على العرش استوى، وكلاهما نصان محكمان غير متعارضين. يعني لا النص اللي فيه بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ولا النص اللي فيه بأن الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هما نصان محكمان، هما بجوجهم نصوص محكمة غير متعارضة، ليست متعارضة. ماشي معناه حينما ينزل أنه ما بقاش مستوين على العرش، لأن هذه صفة ثابتة وهذه صفة ثابتة، وكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من عند الله لا ينبغي أن يكون فيه التناقض والاختلاف. ماشي حيث ما كانين مع الله عز وجل بجوج معناه غادي يكون فيهم شي تناقض وشي اختلاف أبدا. إذن فنحن نثبت بأن الله عز وجل مستوين على عرشه فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا تعارض. ثم لماذا؟ لأن هذه صفات الخالق. أنا ما كنهضروش الآن على صفات المخلوق، ما كنهضروش على صفات المخلوق، صفات المخلوق لا يمكن أن تقاس بصفات الخالق سبحانه وتعالى. مازال الخالق أو المخلوق عفوا ما يمكنش تثبت ليه جوج صفات ظاهرهما التعارض، ولكن هذا ممكن يكون في حق الله سبحانه وتعالى، تثبت له صفتين لا يقبل العقل اتصافهما معا يعني في آن واحد. لذلك تنقل في الدعاء ديال السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، يعني أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، يعني الله عز وجل مع المسافر في سفره ومع المقيم في حضره. وهذه جوج صفات ما يمكنش تكون البشر، يعني بشر إلا كان مع المسافر مع المسافر ما كانش مع المقيم، وإلا بقى مقيم ما غاديش يكون مع المسافر. أما الله عز وجل فهو مع المسافر في سفره ومع المقيم في حضره. الله عز وجل عال وهو في علوه قريب، وهو في علوه قريب، يعني كما فهمنا أن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، وأنه أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، كذلك نفهم أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. بعض أهل التعطيل استدلوا بآيات من القرآن الكريم ظاهرها ينفي عن الله عز وجل صفة النزول، وهي الآيات التي تحدثت عن المناظرة التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، حيث ناظرهم في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما هو وجه الاستدلال؟ قال لك ها هو إبراهيم عليه السلام ينزه الله عز وجل عن الحركة، لأنه من شاف الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل بمعنى ذهب وغاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل بمعنى ذهب تحرك، تحرك من جهة المشرق إلى جهة المغرب. يعني فقال لك الله إبراهيم عليه السلام ينفي عن الله الحركة، وأنتم تثبتون له النزول، إذن تثبتون له الحركة، إذن فالآية تبطل أن الله عز وجل يتحرك، لأنه قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فأجاب العلماء عن ذلك وقالوا إبراهيم عليه السلام لم ينفي الحركة عن الله، وإنما نفى الغياب والذهاب والأفول، هذا هو اللي نفى إبراهيم عليه السلام، لأن الآية شنو فيها؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل ما معنى أفل؟ غاب، غاب، يعني هذه هي الصفة اللي نفى إبراهيم عليه السلام، وهي الغيبة، وهي الغيبة، الله عز وجل لا يغيب، لأن من أسماء الله تعالى القيوم، من أسماء الله تعالى القيوم، يعني أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، فلا يغيب عن المخلوقات ولا تأخذه السنة ولا النوم، كما مر معنا في آية الكرسي. إذن فهذا من مقتضى قيومية الله عز وجل أنه لا يغيب. إذن إبراهيم إنما تحدث عن هذه الأشياء لأنها تغيب. الشمس إذا غابت من الذي يحرس الكون؟ يعني لا غابت بحال نقول راه ولات غاب في الجهة المقابلة من الكرة الأرضية، يعني احنا يا من الذي يحرسنا؟ إلى كالقمر هو دو كان يترخي، دو كان يترمزل ما طلعش، إذا من الذي يحرسنا؟ إلى كان مثلا كوكب، يعني في الكواكب، يعني سواء كانت سيارة أو ثابتة تهيرها تتغيب، فالله عز وجل لا يغيب، لا يغيب. إذن هنا ما فيش نفي الحركة، ولكن فيه نفي الغياب، فيه نفي الغياب. إذن هذه الشبهة التي يثيرها بعض الناس، ولو المعاصرون تهم زادوا هذه الشبهة قديمة، يعني من قدم الأهواء والبدع، الآن ولت شبهة جديدة والتي استحدثت بسبب معرفة نظام التوقيت العالمي. لو الناس عارفين التوقيت العالمي قال لك وأنتم كتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة، وراء أي وقت إلا راه كاين الثلث الأخير، وهذا البلد عندها الثلث الأخير وهذا البلد ما عندهاش الثلث الأخير، فهذا الوقت اللي احنا فيها الآن كاين البلاد اللي عندهم الثلث الأخير من الليل، وعاود ثاني احنا واحد شوية غادي يكون الثلث الأخير عندنا احنا، وشو شوية غادي ينتقل إلى غيرنا، إذا هو راه الثلث الأخير يدور مع الكرة الأرضية. فإذا كيفاش؟ واش الله دائما نزل؟ فالجواب أن الذي أنزل هذا الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق الكرة الأرضية. يعني هذا نازل من أو هذا النص نازل من عندي من قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى لطيف خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأثبت الله عز وجل لنفسه العلم، ألا يعلم، بأسلوب استفهام، وهذا الاستفهام فيه إنكار على من ينكر علم الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأثبت لنفسه العلم الخاص الخفي الذي لطف وخفي سببه وهو اللطيف الخبير. فاللطيف يعني هذا فيه إشارة إلى العلم الذي هو فيه لطافة، بمعنى أنه شيء خفي لا يدركه أي أحد. الخبير يعني أن الله سبحانه وتعالى ذو خبرات واسعة. إذن لو كان هذا الأمر يعني في إشكال لكان أولى الناس بمعرفته الله رب العالمين، ولكان أولى الناس بمعرفته بعد ذلك هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كيف النبي عليه الصلاة والسلام علم بطريقة الوحي أشياء دقيقة جدا، يعني علم عن طريق الوحي أشياء دقيقة جدا، وكيف يخفى عليه مثل هذا الأمر الذي هو شيء بديهي؟ إذن فهذا ليس بإشكال وليس باعتراض، بل شعارنا هو سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا، بما أن هذا خبر من عند الله سبحانه وتعالى ومنقول إلينا بالأسانيد الصحيحة والطرق المستقيمة، فإننا نقول سمعنا وصدقنا. عندك الثلث الأخير اعتقد أن الله نازل وأنه يعرض عليك خيراته وبركاته، ما عندك الثلث الأخير ما عندك نزول صاف. إذن هنا خليه لاختلاف البلدان، الناس اللي عندهم الآن الثلث الأخير راه عندهم النزول، إذن هما يستغلوا الوقت، حنا مازال ما عندناش الثلث الأخير ما عندناش النزول وننتظره حتى يصل إلينا، وهكذا نكون قد خرجنا من هذا الإشكال. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن ثلث الليل الآخر هو يبتدئ حسابه بحساب نظام المغرب والصبح، فيقسم هذا الوقت على ثلاثة أقسام. سلام. يعني نحسب من بداية غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك نقسم هذا الوقت على ثلاثة أقسام، مثلا الآن يعني غروب الشمس في السابعة يعني الثامنة توقيت الإداري، يعني الثامنة توقيت الإداري، وصلاة الصبح السادسة يعني من 8 إلى 6 شحال ديال الوقت؟ ها؟ 10 سوايع. نعم قسمها على 3 3 سوايع وثلث، 3 سوايع وثلث، يعني السادسة غادي يكون من 3 قل ثلث، من 3 قل ثلث غادي يكون الثلث الليلي الآخر. فهذا الوقت هو وقت فاضي وهو مناسبة عظيمة للتقرب من الله عز وجل، ومناسبة عظيمة كذلك لأن يقتبس الإنسان هذه الخيرات والبركات التي تعرض في هذا الوقت، التي تعرض في هذا الوقت. يعني فهذا الوقت هو وقت غفلة ونغفل عنه في غالب الأحيان، إن لم نقل في كل الأحيان نغفل عن هذا الوقت، وهذا وقت تقطع فيه المسافات، هذا الوقت تقطع فيه المسافات التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى استغلال هذا الوقت، كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فإن الأرض تطوى للمسافر بالليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشد يعني السائر إلى الله والمسافر إلى الله أن يستغل هذا الوقت العظيم. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة، يعني الغدوة هي الصباح وهي صلاة الصبح، والروحة هي صلاة العصر، وهاتان الصلاتان يعني لها مكانة خاصة في الإسلام، وفيهما يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، كما جاء في حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إذن استعينوا بالغدوة والروحة، يعني يستعين الإنسان في سيره إلى الله بالمحافظة على الغدوة التي هي صلاة الصبح، والروحة التي هي صلاة العصر، إن هي صلاة العصر. وأقوى ما قيل في تفسير الصلاة الوسطى المشار إليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أقوى ما قيل في تفسيرها أنها هي صلاة العصر، وهذا هو القول الراجح، ويليه في القوة أنها صلاة الصبح، أنها صلاة الصبح. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذين الصلاتين فيقول: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وشيء من الدلجة يعني هي الليل، هي صلاة الليل. أدلج القوم إذا ذهبوا ليلا، يعني إذا ذهبوا ليلا، ومنه الإسراء وهو السير ليلا. قال: فإن الأرض تطوى للمسافر بالليل، يعني الإنسان وهو يسير بالليل فالأرض تطوى له، ويقطع المسافة الطويلة بالليل في الوقت الذي يقطع أقل منها في النهار. وهذا أمر هو على حقيقته، وإن كان العلماء قد خاضوا في تفسير هذا الحديث، يعني وش هو حقيقي أو هو مجازي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض تطوى للمسافر بالليل، وش هو حقيقة أو لا هو مجاز، يعني كناية أنه الإنسان في الليل تكون مرتاح، والدبة في الليل تكون حتى هي مرتاحة، وبالتالي تقطع يعني مسافة طويلة، بخلاف النهار تكون الحرارة، تكون الشمس الحرارة، فتضعف الدابة عن السير، فردوا المسألة إلى مسألة النشاط والكسل ديال الدابة. ومنهم من قال: الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلا المجاز إلا بدليل. وهنا ما كنت شي دليل، لا دليل هنا يصرف هذا الكلام من الحقيقة إلى المجاز، فقالوا: الكلام حق على حقيقته، يعني أن الأرض تطوى فعلا للمسافر بالليل. نعم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو قياس لشيء معنوي على شيء محسوس ملموس، من أجل أن يقرب المعنى المراد. يعني هنا علاش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حالة المسافر، وأنه تقرب له المسافة بالليل، وأنه يقطع المسافات الطويلة في وقت وجيز ليلا؟ هذا شيء محسوس ملموس، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها للسير المعنوي اللي هو السير إلى الله. إذن كما أنك في الليل تقطع المسافات في الأرض، فكذلك في العبادة تقطع المسافات المعنوية، وتقربك إلى الله عز وجل أكثر، وتقربك إلى الله عز وجل أكثر. إذن فالحرص على هذا الوقت الفاضل الذي هو وقت الثلث الأخير من الليل، خصوصا وأن الله عز وجل يعرض فيه الخيرات: من يدعوني فأستجيب له. يعني الدعاء في هذا الوقت هو دعاء مستجاب، من يسألني فأعطيه، يعني السؤال في هذا الوقت لخيري الدنيا والآخرة هو مباح ومرغب فيه في هذا الوقت، وأنه مظنة تحصيل المراد، أنه مظنة تحصيل المراد. ولذلك كان أن السلف الصالح إذا ألمت بهم الملمات وإذا ضاقت بهم السبل يهرعون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وأذكر أن رجلا كان عنده ضائقة مالية وكانت يعني له أزمة خانقة، فالتجأ إلى الله عز وجل في مسجد من المساجد في هذا الوقت من الليل، فبقي يصلي ويدعو الله عز وجل ويسأله في هذا يعني الوقت وفي مسجد وفي المسجد. فمر أمير يعني أمير هذه المنطقة مر بالمسجد وكأنه آنس من وجود شخص ما في المسجد، فقال لحراسه انظروا من بالمسجد، فوجدوا رجلا يصلي ويدعو ويبكي على الله عز وجل أن يفرج كربته، فأخرج له صرة دنانير وأعطاها إياه وقال له إذا ما نفذت فأتنا. قال له ها هذه البركة قديمة الغرض، ونهارت سالي جي عندنا. فقال له لا، إذا انتهت ونفذت سألجأ إلى من أرسلك إلي، غنمشي لذاك اللي أرسلك وسخرك إلي. يعني فهذا يعني لصدق لجئه إلى الله سبحانه وتعالى كشف الله تعالى غمته وكربته. إذن قال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هو هذا الوقت، يعني الاستغفار في هذا الوقت هو استغفار عظيم، والعبادة في هذا الوقت عبادة عظيمة. علاش؟ لأنها يصفو فيها قلب الإنسان مع الله، يعني في هذا الوقت هذا تكون القلب غير مشغول بالشواغل. يعني العبادة في هذا الوقت كيستفد منها الإنسان مزيان. علاش؟ لأن القلب ديالو في هذا الوقت ما مشغولش بشي حاجة، ماشي بحال مثلا يعني الصلوات التي يصليها بالنهار، يعني الصلوات كتكون فيها صوارف وشواغل كثيرة جدا، تيكون الإنسان مثلا ضال خدام من صباح تل الظهر، وخصوصا إذا كان في السوق شحال تيدوزو عليه المتبرجات يعني جيئة وذهابا، يعني هادوك كاع دوك النظرات اللي شاف، وخا ماشي نظرات مقصودين، وخا أما إذا كانوا مقصودين هادوك راه تيوليو نقط سوداء على القلب، لكن ديك النظرة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لك والثانية عليه، هذيك الأولى التي لك هي صورة تطبع في القلب ولا تمحى. يعني هذيك الصور راك تطبع، راها لا يظن النظان أن هذه الصور يراها ثم تذهب، لا تخزن مهما كثرت، قد لا تستطيع أن تستعرضها واحدة واحدة، ولكنها كلها محفوظة، كاع هذيك الصور راها محفوظة. يلا تجي للمسجد، ملي تدخل الصلاة وخصوصا إلا كنتي من هذاك النوع اللي تا يسمع الإقامة عادي يمشي، مشي كيجري، ماشي النوع اللي يدخل إنسان وصلي تحية المسجد وانتظر الإمام، لا، حالنا في الأغلب وحتى يسمع كاع الأذان ويقولوا بالله راه مازال دايرين عشرات دقائق، دايرين ربع ساعة، عادي يمشي الإنسان وحاسب بأنه خصو يجي هو مع كبيرة الإحرام ديريكت. فاش هو كيدخل كبيرة الإحرام وملي كيدخل كيبدأ إبليس كيلوح له هذوك التصاوير التي انطبعت في قلبه، تبدأ يدوز عليه بحال شي شريط، إلا جاب الله شي صورة التقطها فيبدأ في التحليل، تحليل الصورة. أنا عندنا المختبر ديال التحليل، يعني كيبدأ يحلل في هذيك الصورة وكيفاش ويقرأها من الزاوية ومن الزاوية وكيفاش ومن هنا إلى آخره، وينسج لها يعني قصة. ف فكيبقى مشغول حتى تسمع الإمام يقول السلام عليكم، يعني الصلاة ديالو كلها هو مشغول تيحلل غير هذيك الصورة. واش هذا طبعا غادي يستفد من هذه الصلاة؟ ما غادي يستفدش من هذه الصلاة، بمعنى مازال كاع محارب الصور التي التقطها مازال ما خلصش القلب ديالو ولم يصف قلبه ليتأمل ويتدبر ما يفعله. إذن تكون ها هو حاضر في الصلاة بجسد بلا روح، قلبه مع الصور، قلبه مع الصور. لذلك علاش الإنسان اللي كيبكر الصلاة في المسجد كيستافد، يعني كيستافد، يعني فكتكون هذوك جوج ركعات بمثابه تشليله بحال شي ماعون كتشللو وكتلوح هذاك عاد كتعمر فيه الماء الصافي النقي. يعني فهذيك الصلاه بعدا على الاقل كتحارب فيها هذيك الصور وتتريح بذكر الله عز وجل حتى تيجي الامام تتكون ديك الساعه خلا قلبك من الشواغل. وان كان ابليس لا يمكن ان يقر قراره، بل هو دائم يعني حريص على ان ينفت وساوسه ويشغل بالك في صلاتك. اما في الوقت الذي هو وقت ثلث الاخير من الليل، انت تتسوي وانت ناعس، بمعنى ما شفتي بعدا والو، الا شتي شي حاجه في الحلم والله اعلم، الا شتي شي حاجه راك في الحلم، فتستيقظ بقلب خال وفارغ، يعني تفورماطا داكشي ديال البارح بقى البارح، فكتنوض بواحد القلب اللي هو خاوي نسبيا طبعا ماشي كلية. فعلى الأقل أن هذا الوقت هذا تكون القلب فيه خاوي. ثانيا تكون الهدوء، ما كاينش ضجيج، يعني الضجيج ما كاينش لا في الداخل ولا في الخارج، ليس هناك ضجيج، يعني كاين هدوء وسكينة. ثالثا يكون الضوء خافتا، لذلك ديك الوقيتة ما تنوش الإنسان ويشعل 20 بولة، لا كتلقاه تيشعل وحدة. وهادشي كتلاحظوا حتى في المساجد دابا، واش الإنارة ديال صلاة المغرب وصلاة العشاء هي الإنارة ديال صلاة الصبح؟ لا، فرق كبير، 80% ديال الضوء تتنقص في صلاة الصبح، بيلات يعني 3 ولا 4 كافيين للمسجد كامل. يعني فالإنارة كتكون خافتة، هذه كلها معينات لأن يصفو قلب الإنسان وذهنه وعقله ليمثل بين يدي الله عز وجل، فيدعو بدعوات صادقات، يعني يدعو بدعوات صادقات من أجل أن ينال مطلوبه الدنيوي وكذلك المطلوبة الأخروي. إذن فما علينا أيها الفضلاء الكرام إلا أن نستغل هذا الوقت، فهو من أثمن الأوقات، وهذا الوقت يحول دون استغلاله الشيطان، يعني فإنه يسعى في أن يثقل كاهل الإنسان يعني بالكسل والخمول وبعدم الجدوى وبعدم الفائدة، ويشككه في وعود الله سبحانه وتعالى. ولكن دائما ينبغي للإنسان أن يتذكر قول الله عز وجل عن إبليس، إن الله وعدكم وعد الحق، لأن هذه كلها وعود. وما يمليه الشيطان وعد كاذب، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا لي ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن إذا كنا نؤمن فعلا بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فعلينا أن نستغل هذا الوقت وأن نتواصى بهذا الأمر وأن نتعاون عليه. يعني هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعاون، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من البر وهذا من التقوى الذي ينبغي أن نتعاون عليه. ولذلك ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر، وأن نتذاكر العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق هذا الأمر، وما هي الإشكاليات التي تعترض سبيلنا. وليكن لك صديق مخلص ووفي تتباحث معه هذه الأمور وتعينه ويعينك، حتى يصير هذا القيام خلقا وسجية لك، فبعد ذلك يسهل عليك كل شيء، لأن الأمر لا بد فيه من مجاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا لا بد من مجاهدة ولا بد من صبر ومصابرة ومثابرة، يعني وهذه المصابرة تحتاج إلى طول زمان، تحتاج إلى طول زمان. بحال واحد الإنسان مثلا بغى يجري، هذا اللي كيجري 40 كيلومتر في الماراثون، واش غير فيقوه من النعاس وقالوا لي أجي تجري 40 كيلومتر؟ يعني خصو شحال ديال التدريب. نفس الشيء حتى الطاعات لا بد فيها من تدريب. هذا يعني ما حضرني في هذا الحديث، لعلي أكتفي به إن شاء الله تعالى، أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.